كذلك أيضا يحصل التحلل الأول بفعل اثنين من ثلاثة التي هي رمي وحلق وطواف، والتحلل الثاني بما بقي. وفي يوم العيد يوم النائب يسن ينبغي للإمام أو نائبه أن يخطب الناس ويبين لهم مناسك الحج ويعلمهم فيها أحكام الرمي وأحكام الذبح وأحكام التعجيل إلى غير ذلك، مع أنه يأتي أنه يخطب الناس أيضا في يوم الرؤوس اليوم الثاني من أيام التشريق كما يأتي، والله أعلم. بعد منتصف الليل. إن كان الليل قد انتصف دخل وقت طواف الإفاضة، وإذا كان الليل لم ينتصف فلا. هذا مستدلين بحديث أم سلمة الآتي. نعم. ويسن فعله في يومه لحديث أم سلمة، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم أصل بأم سلمة قبل الفجر فمضت وأفاضت ثم رجعت إلى منزلها بمنى. لكن قلنا فيما تقدمنا الحديث رواه أبو داود إلا أن ابن القيم يقول إنه حديث منكر. نعم. من يمشي خاص أهل في عند الرخصة لم يقول رخصة عنده لمن وقف قبل ذلك بعرفات وإلا فبعد الوقوف. نعم. بارك. ويسن فعله في يومه لقول ابن عمر رضي الله عنهما أفاض رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم النحر، متفقا عليه. ويسن طواف الإفاضة بأن يكون يوم النحر، هذا هو الأفضل، مبادرة لأداء الركن الأعظم من الحج بعد الوقوف. ولخبر ابن عمر وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل مكة فأفاض، وكذلك حديث جابر الطويل الذي رواه مسلم وأبو داود

في الإخلاص، فما شرب إلا لأجل ما أخبر به النبي، لا للتلذذ من أجل الحلاوة ومن أجل العسلية أو ما أشبه ذلك. نعم. شيخ على البدن ذكروا يرجع من مكة بعد الطواف والسعي، فيصلي ظهر يوم النحر بمنى، ويبيت بمنى 3 ليال إن لم يتعجل، وليلتين إن تعجل في يومين، ويرمي الجمرات أيام التشريق، فيرمي الجمرة الأولى وتلي مسجد الخيف بسبع حصيات متعاقبات، يفعل كما تقدم في جمرة العقبة، ويجعلها أي الجمرة عن يساره، ويتأخر قليلا بحيث لا يصيبه الحصى، ويدعو طويلا رافعا يديه. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: ثم يرجع إلى منى، أي بعدما يطوف طواف الإفاضة يوم النحر، فإنه يرجع إلى منى ويصلي بها الظهر، كما في حديث ابن عمر في الصحيحين وغيرهما. وتقدم ما جاء في حديث جابر من أن الرسول صلى الظهر بمكة، وابن عمر يقول صلى الظهر بميناء، وأن الترجيح هو أنه صلى الظهر بميناء، وأن النووي جمع بينهما، ولكن لد جمعه بأن قال صلى الظهر في أول وقتها في مكة حكاه جابر، وابن عمر رآه صلى الظهر بميناء فحكى ما رآه، ولكن إن أمكن أن يصلي الظهر بمنى فهو أولى لأنه أصح. وحديث جابر وإن كان خرجه مسلم لكن قالوا إن هذا أصح، وهو الذي دلت عليه أكثر الأحاديث، وليس أمامنا إلا من مسلك الترجيح من جنس أحاديث صلاة الكسوف، فإن أحاديث صلاة الكسوف جاء في بعض الأحاديث أنه ركع في كل ركعة بركوعين، وفي بعضها 3 ركوعات، وفي بعضها 4 ركوعات، وفي بعضها 5 ركوعات، وكلها مخرجة في مسلم وفي الصحيحين. والكسوف لم يقع إلا مرة واحدة، وإن كانت هذه الروايات جاءت من طرق صحيحة، لكن حيث أنها لم تتعدد صلاة الكسوف فلم يكن هناك إلا مسلك الترجيح، وكذلك هنا. هذا معنى ما قاله ابن القيم. ثم يرجع إلى منى فيبيت بها 3 ليال إذا لم يتعجل، يرمي الجمرات 3 في أول يوم من أيام التشريق، يرميها بعد الزوال، يرمي الأولى وهي التي تلي مسجد الخير بسبع حصيات متعاقبات، يرفع يده مع كل حصاة حتى يرى بياض ربه، ويقول بسم الله والله أكبر، اللهم اجعله حجا مبرورا وسعيا مشكورا وذنبا مغفورا، كما تقدم نظيره في جمرة العقبة. ويجعل المرمى عن يساره ويبعد قليلا حتى لا يصيبه الحصى، فيدعو ويكفي، ثم يتقدم ويرمي الجمرة الوسطى ويفعل كما فعل في الأولى، ثم يتقدم ويرمي جمرة العقبة، إلا أن الصحيح يجعل منى عن يمينه والبيت عن يساره، كما في حديث المسلم خلافا لهم. نعم كما يأتي. نعم. ثم يرمي الوسطى مثلها بسبع حصيات ويتأخر قليلا ويدعو طويلا لكن يجعلها عن يمينه. ثم يرمي جمرة العقبة بسبع كذلك ويجعلها عن يمينه ويستبطن الوادي ولا يقف عندها يفعل هذا أي الرمي للجمار الثلاث على الترتيب والكيفية المذكورين في كل يوم من أيام التشريق بعد الزوال فلا يجزئ قبله ولا ليلا لغير سقاط ورعاة كذلك. ويرمي جمرة العقبة هنا أنه يستقبل القبلة, والذي جاء في حديث مسعود الصحيح أنه جعل بيت عن يساره ومنا عن يمينه وقال هذا مقام الذي أنزلت عليه سورة البقرة. فلهذا الصحيح أنه لا يستقبل القبلة بل يجعل البيت عن يساره ومنا عن يمينه ويرمي الجمرة في حديث مسعود الصحيحين. وفي بقية أيام التشريق يرميها على هذا النحو الذي تقدم بيانه لكن يكون بعد الزوال, فلو رماها قبل الزوال لا يجوز. جاء خبر ابن عمر قال كنا نتحين الزوال أي نتحرى الزوال ويرمونها قبل الصلاة, فلو رماها قبل زوال الشمس لا تجوز عند جماهير أهل العلم إلا قول شاذ قال به عطاء ولكن لا دليل له. وابن محمود كتب رسالة يؤيد فيها أنه يرمي قبل الزوال ولكن لم يصنع شيئا ولم يذكر أي دليل ما إلا ما حكي عن عطاء, وعطى يقول عبد الله بن عبد العاص لما تكلم عطى في طلاق البكر غير المدخول بها قال ما أنت مفتي وإنما أنت قاص لست من أهل الفتوى. ثم لو قال عطى أو غير عطى ما دام أن الرسول وأصحابه ما كانوا يرمون إلا بعد الزوال ويقول خذوا عني مناسككم وهذا مما تتوفر الهمم والدواعي على نقله لو كان رماه قبل الزوال لكان مثل هو أو أحد من الصحابة ولم يجدوا حتى لا بسند صحيح ولا ضعيف ولا موضوع أن أحدا رمى قبل الزوال, وإنما كانوا يرمون بعد الزوال. عند الحنفية في يوم التعجل يجيزون لكن قول ضعيف عندهم. نعم العقبة الغربية اللي في مكة هنا. نعم كذلك الرمي بالليل ولا يجوز الرمي ليلا لغير السقاة والرعاة. فمسألة الرمي ليلا ذهب إليها بعض العلماء لكن لا دليل له, استدلوا على جواز الرمي ليلا بأمرين. أولا قالوا إن الرسول رخص للرعاة والسقاة أن يرموا ليلا, هذا دليل. الدليل الثاني أن رجلا جاء يقول قال يا رسول الله رميت بعدما أمسيت ثالث عز والأحرف. قالوا يؤخذ من هذين الدليلين جواز الرمي ليلا, فنقول لا دليل في هذا بل في هذا ما يرد قولهم. أما بالنسبة للسقاط الضعاف رخص لهم أن يرموا ليلا فلا يقول رخص, التعبير يرخص يدل على أنه رخص لهم كما رخص لهم في ترك المبيت مما للعذر الذي كان بهم وهو السقي والرعي. وأن الرخصة منتبية في حق غيرهم. إذ لو كانت الرخصة عامة لم يكن رخص للرعاة، ما صار في تخصيص الرعاة والثقات معنا، لكن تخصيصهم ثم التعبير برخص لهم خاصة لقيام العذر بهم دليل على أن من أداهم ليسوا كذلك. ومما يؤيد أن الرسول وأصحابه لم ينقل أن أحدا منهم كان يرمي ليلا. أما دليلهم الثاني أن رجلا قال رميت بعدما أمسيت، أيضا لا دليل لهم، فلأن الرجل سأل يوم النحر كما في الصحيحين أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم يوم النحر فقال يا رسول الله رميت بعد أن أمسيت، فهذا معلوم أن الرسول رمى يوم النحر ضحى، وهذا الرجل زالت الشمس قبل أن يرمي لأن المساء يدخل من زوال الشمس، فصادف رميه غير في الوقت الذي لم يرمي فيه الرسول، فقال إني ولا حرج. واليوم وهو ينتهي إلى غروب الشمس، لأن بنفس الحديث أن رجلا سأل النبي يوم النحر فلو كان ليلة ما شمي يوم، فاليوم يبتدي من طلوع الفجر إلى غروب الشمس. وفي نفس الحديث يوم النحر بعدما أمسي، والمساء يدخل عقب الزوال، فلو كان انتهى غربة الشمس ما صار يوم النحر، فإن الليلة تضاف إلى ما بعدها. فمثلا نحن الآن نقول ليلة الاثنين، ما نقول ليلة الأحد، فالليلة تضاف إلى ما بعدها لا تضاف إلى ما قبلها، مما يدل على أن الحديث لا دلالة فيه. ثم أيضا قالوا إن الرمي عبادة نهارية، فعلها الرسول نهارا فلا يجوز أن تفعل ليلاك الصوم، فإن الصوم عبادة نهارية فلا صوم في الليل، وهذا هو قول جماهير أهل العلم. نعم. يدخل به المريض ولا يدخل وما أشبه ذلك، يدخل به إذا كان محل خطر وش عليه، ما في مانع لعل عذر. طلع عنك ينسجل الغروب أي نعم. والأفضل الرمي قبل صلاة الظهر ويكون مستقبلا القبلة في الكل مرتبا، أي يجب ترتيب الجمرات الثلاث على ما تقدم، ولا بد من الترتيب، تقدم أن يستقبل القبلة ما عدا جمرة العقبة، ويكون مرتبا. ومعنى الترتيب تبدأ بالأولى التي تلي مسجد الخير ثم الوسطى ثم جمرة العقبة، فلو عكشت بأن رميت جمرة العقبة أولا ثم الوسطى ثانيا ثم الأخيرة ثالثا لن يصح رمي الوسطى ولا جمرة العقبة، صح رمي الأولى فقط الذي جعلت عن ثالثة، ترجع وترمي الوسطى عقبها ثم جمرة العقبة بعدها. الأولى هي السلبية. إيش؟ الأولى هي السلبية. اي نعم من كلمة سيئة ان شاء الله. حتى الموكل يرمي لا لا لا اولا الموكل يرمي عن نفسه قبل ثم يرمي عن موكل، لانه لا يعتد برميه لا يعتد برمي غيره حتى يرمي عن نفسه. كيف يرجم الثلاث يرجع ثاني مرة ويرمي عن موكل كله ويكون عشرة في نظر مشقة عليه الحج كله مشقة كله مشقة، الطواف مشقة والسعي مشقة وذا الإحرام مشقة، انت يبي ترطى يبي ترطى يروح المبنى لو رمى عن ذلك ما عنده ذكر ينوي يجب لرجم غير المبنى. ايش لو رجم عن غيره ثم ذكرنا ما يجوز ما ينبغي على كل حال، لأنه لا يعتد برميه برمي غير حتى يرمي عن نفسه، ولكن إذا فعل جهلا أرجو أن لا حرج إن شاء الله، لأن الشيخ في خلاف بين أهل العلم. فإن رماه كله أي رمى حصى الجمار السبعين كله في اليوم الثالث من أيام التشريق أجزأه الرمي أداء، لأن أيام التشريق كلها وقت للرمي، ويرتبه بنيته فيرمي لليوم الأول بنيته ثم للثاني مرتبا، وهلم جرى كالفوائد من الصلاة وهلما جرى كالفوائت من الصلاة. كذلك لو أخر الرمي كله إلى اليوم الثالث من أيام التشريق 70 حصى ثم رمها مرتبة بنية فإن ذلك يجزي ويكون أداء. معنى يوم العيد ما رميته، ويوم أول أيام التشريق الذي هو اليوم 11 ما رميت، واليوم الثاني من أيام التشريق الذي هو اليوم 12 من الشهر ما رميت، جاء اليوم 13 إذا زالت الشمس جاز أن ترمي الجميع مرتبا بنية، وصفته تأخذ 7 تروح ترميها جمرة العقبة عن يوم العيد، ثم ترجع إلى الأولى فترميها، ثم الوسطى، ثم جمرة العقبة عن أول يوم من أيام التشريق، ثم ترجع إلى الأولى مرة أخرى فترميها وترمي الوسطى وترمي جمرة العقبة عن اليوم الثاني من أيام التشريق، ثم ترجع إلى الأولى مرة ثالثة فترميها، ثم ترمي الوسطى ثم جمرة العقبة عن اليوم الثالث من أيام التشريق، مرتبا على هذه الكيدية ناويا عن كل يوم بعينه، لا بأس بذلك، فلا شيء عليك، ويكون الرمي صحيح ويكون أداء. نعم. لا يوكل عشان يرمي أول عشان لأن التوكيل ما يجوز إذا كان فريضة إلا لعذر، أما النافلة لو وكلوا نشيء ما يجوز، يكون يرمي بنفسه تولى بنفسه. فإن أخبره أي الرمي عنه أي عن ثالث أيام التشريق فعليه دم. فلو أخر الرمي حتى انتهت أيام التشريق فإن عليه دم، كما لو مضت الأيام 3 ولم ترمي، لو رميت ما عليك خلاص، انتهى زمنه عليك دم، لأنك تركت واجبا من واجبات الحج. أو لم يبت بها أي بمنى فعليه دم، لأنه ترك نسكا واجبا. ولا مبيت على سقات ورعاة، أو ترك المبيت أيضا فإن عليه دم. ولا مبيت على شقات ورعاة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم رخص للعباس أن يذهب إلى مكة تاركا للمبيت من أجل شقايته، وكذلك رخص للرعاة. نعم. ويخطب الإمام ثاني أيام التشريق خطبة يعلمهم فيها حكم التعجيل والتأخير والتوديع. ويخطب الإمام أوسط أيام التشريق وهو اليوم 12، يعلم الناس أحكام التعجيل وأحكام الرمي وأحكام الوداع وما أشبه ذلك مما يحتاج الحاج. فالإمام يخطب الناس، وإذا كان لا يستطيع أو كان معذور فإنه ينول من يخطب الناس عنه اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن تعجل في يومين خرج قبل الغروب ولا إثم عليه، وسقط عنه رمي اليوم الثالث ويدفن حصى. ومن تعجل في يومين، يعني بأن تعجل في اليوم 12، عليه أن يخرج من منى قبل غروب الشمس، وإذا كان معه بقية حصى فإنه يدفن. قالوا في المرمى، ولكن الظاهر ما في دليل على أن يختص في أي مكان. نعم. وإلا يخرج قبل الغروب لزمه المبيت والرمي من الغد بعد الزوال. قال ابن المنذر: وثبت عن عمر رضي الله عنه أنه قال: من أدركه المساء في اليوم الثاني فليقم إلى الغد حتى ينفر مع الناس. ومن غربت عليه الشمس وغربنا لم يجز له التعجل ليلا، يعني أن اليوم الثاني عشر غابت الشمس وتمنا ينزل في المبيت، ويلزمك الرمي من الغد عقب الزوال. أما إن فارقت منا اليوم قبل غروب الشمس فلك حكم التعجل ولا بأس به. أو مثلا قويت خيامك وحملت ولكن امسكك حتى غربت الشمس وأنت منا، فالظاهر أن لك حكم التعجيل لا بأس بالمفارقة، كما أشار إليه الإمام النووي وهو المذهب. نعم. إيش؟ حتى اليوم الثالث. لماذا؟ يقولون لأن أعد لعبادة فلم يتيسر له أن يؤدي العبادة بهذا الحصاء، فينبغي أن يبرمه. لكن قلنا لك لو رمى ما في مانع. نعم. أنت يا شيخ. أن يسكن قريبا من منى، ثم أمكن يبدل من محل الواجب فيلزمه ذلك، لا أن يروح البيت. لابد يكون قريبا من منى على حسب الإمكان. نعم. هذا إذا تعذر وجود مكان له بمنى، ولكن لابد يسحل لأنه واجب، ما ينبغي التشاؤم. نعم. نبيت في ضابط له أو كل الليلة؟ إيش؟ نبيت في منى في ضابط له، يعني يجزئ شيء يسير منه. إذا نصف الليل من المزدلفة. نعم. من المزدلفة سواء مساء. لو خرجت من منى قبل منتصف الليل ما أديت الواجب. وإذا نزلت من منى المكة ولا الغيرة بعد منتصف الليل بعد أدركت الليل. طيب وين أنت؟ في تفصيل المزدلفة. وإن أتى متأخر ما بات فيها إلا شيء يسير، يعني كذلك يقول بكلمك يا جهة وصل إليها قبل الفجر. إيه؟ نقول من جزء مدرنا يقول مدرك المدرنا نجاب بعد الأذان الأول قليل وقلس مدرك المدرنا. أراد الخروج من مكة بعد عوده إليها لم يخرج حتى يطوف للوداع إذا فرغ من جميع أموره، لقول ابن عباس رضي الله عنهما: أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت إلا أنه كفل عن المرأة الحائض. متفق عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: فإذا أراد الخروج من مكة يعني بعد انتهاء قضاء مناسك الحج لم يخرج حتى يطوف للوداع. والطواف للوداع هل هو واجب او سنه؟

إنسان متعجل وهو يا ما تعجل يوم طواف الوداع مره في منى يبي ياخذ أغراضه وقال إنه يلزمك الإقامة يوم مضيت مع منى وين مر يلزم وما يلزم لا ما يلزم إن شاء على بركة الله. نعم. لو بان داخل الحرم مثلا في ذلك هل يلزمه الإعادة؟ لا ما دام فارق البنيان ما يدخل الحرم. وإن تركه أيضا لأن إذا فارق البنيان يترخص برخص السبب يرسل ويرسل إذا كان صائم رمضان ما دام فارق البنيان خلاص ولو كان الحرم. هل على المعتمد طواف وداع؟ إلا عليه. المعتمد يلزم أن يطول طواف وداع. لعموم الأحد لكن لو ترك يكون آثم إلا أنه لا دم عليه. إيش؟ حجة الإسلام بمال ليس ماله. إيش؟ جبة يعني حرام؟ لا ما يخالف. يعني مثلا إنسان أعطاك مال ولا حجة ما على حسابه وهي حجة الإسلام.